الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله كتاب الأدب باب في تغيير الاسم القبيح. قال المصنف رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح وين أحمد بن صالح لا وين اللي يلي حديث أحمد بن صالح خلصنا الحكم انتهينا منه حزن لما قال ما لا تزال في قوم من الحزونة انتهينا منه ولم يقرأ شرحته أنا أقرأه بس خلاص أحمد بن صالح وأحمد بن صالح المصري مثقات الأثبات له أبها هو الذي قال للنسائي ائتني بمن يزكي أسناني يشهدان لك بالتزكية وقال أخبارنا عبد الرزاق عبد الرزاق صاحب المصنف قال عن معمر مع ابن راشد الأزدي البصري اليماني مثقات كما قلنا حديثه باليمن أقوى من حديثه بالبصرة عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث عن سعيد المسيب سعيد المسيب هو أعلم الفقهاء السبعة أعلم التابعين على الإطلاق وكان خيارا طبعا عن أبيه المسيب عن جده فقال في أن قال له ما اسمك قال حزب قال أنت سهل فلم يرد ذلك حتى قال أنهم وجدوا في أنفسهم الحزونة. قال المصنف رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال عن معمر قال عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب قال عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما اسمك قال حزن قال أنت سهل قال لا السهل يوطأ ويمتهن قال سعيد فظننت أنه سيصيبنا بعده حزونة. قال أبو داود وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعتلة هذا كله تكلمنا عنه والحكم وغراب وحباب وشباب غراب لما غراب يعني أنت تعرف عندنا لما يريدون التنفير من رجل يقولون هذا كغراب البين الغراب لأنه يعني يأكل الجيف ويذهب إلى النجاسات وهو تشمئز منه النفس طبعا لكن هذا ليس هو ما نتكلم على هذا وأيضا هتكون من باب حسم المادة وسد الزريعة فسماه هشاما وسمى حربا سلما وسمى المضطجع المنبعث شو المضطجع يعني يدل على الفطور والكسل والمسلم ليس كذلك فسماه المنبعث كان المفروض أصلا كل من في هذه العصور يغير اسمه الآن وأرضا تسمى عفرة وسماها خضرة وشعب الضلالة سماه شعب الهدى طبعا العفرة هي إيش العفرة هي التي لا لا لا تنبت لذلك سماها زرع نعم وبنو الزنية سماه بني الرشدة نعم لأنه من الزنا الزنا من الزنا وسمى بني المغوية بني رشدة قال أبو داود تركت أسانيدها للاختصار. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف نعم الله جماعة الترمذي قال حدثنا هشام بن القاسم ومن الثقات قال حدثنا أبو عقيل ماشي قال حدثنا مجلد بن سعيد مجلد بن سعيد هو مأخذ هذا الحديث قال مجلد بن سعيد مختلف فيه والراجع فيه الضعف ذاك هو مأخذ الحديث قال عن الشعبي عامر بن شرحيل من ثقات الأثبات من خيار التابعين قال من ضر كلامي لما قيل له كيف بلغت قال ببكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار قال عن مسروق مسروق بن أجلع هو مسروق من ثقات الأثبات من خيار التابعين أدرك زمانه مخضرة قال لقيط مضروب مسروق كنا بإيش أبو عائش نعم تفضل وسرق صغير قال لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال من أنت قلت مسروق بن الأجدع قال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأجدع شيطان الحديث كما قلنا فيه مجالد بن سعيد وعن سمر بن جندب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول أثم هو لا أثم هو يعني هنا هو أثم هو فيقول لا إنما هن أربع فلا تزيدن علي يعني لا تزيد علي أنا قلت أربع أسماء فأنت لا تزد علي بأسماء أخرى غير هذه الأسماء وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا أربعة أسماء أفلح ويسارا ونافعا ورباحا وعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي أن يسموا أنهى أمتي أن يسموا نافعا وأفلح وبرك. قال الأعمش: ولا أدري ذكر نافعا أم لا، فإن الرجل يقول إذا جاء أثم بركة فيقولون لا. قال أبو داود: روى أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه لم يذكر بركة. وعن أبي هريرة: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخنع اسم عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك. قال أبو داود: رواه شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد بإسناده قال: أخنع اسم. هنا الآن عندنا الباب من الأدب في التسمية ولها آداب، وهو تغيير أسماء القبيحة. هنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه لما لقي مسروقا رضي الله عنه أرضاه، فقال مسروق: قال ما اسمك؟ قال: مسروق بن الأجدع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله يقول الأجدع شيطان. يعني مع ذلك أن الأجدع تغير هذا الاسم، عليك أن تغير هذا الاسم، اسم الأجدع، لأنه اسم شيطان. والإنسان كما قلنا هو مأمور شرعا أن يخالف ظاهره المشابهة أهل الكفر، لا سيما أن تكون المشابهة مشابهة أيضا أهل الفجور والكفران والعصيان، فضلا عن الشيطان، لذلك قال الأجدع هو اسم الشيطان، يعني غير اسمك فلا تسمين اسمك باسم الشيطان. وإلا فكما قلنا بأن الأسماء لها ما لها من التأثير على أصحابها، وهي مدعاة لأصحابها للفعل أو للتشاؤم. ونحن أمرنا شرعا أن نسد كل باب ونحسم المادة ونسد الذريعة في الوصول إلى التطير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ولقوله: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. وأما الحديث الثاني فهو جاء فيه النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا يسارا أو رباحا ولا يسارا ولا نجيحا ولا أفلحا. إذن أربعة أسماء قال فيها سامرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الأمة عنها، قال: تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلحا. فإنك تقول أثم هو فيقول لا، هي أربعة لا تزيد عليها، يعني تزيد عليها الأربعة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية بها. وهنا يسارا رباحا نجاحا نجيحا أفلحا، الحق بأنها أسماء كلها باعثة إلى الفأل، هي باعثة إلى الفأل، فكيف بتغييرها؟ وأيضا ليس فيها تزكية، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغييرها؟ هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة، بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، قال بأنه يأتي إلى البيت يقول: أثم بركة، أثم نجاحا، أثم يسارا، يقولون لا لا لا. فهذه باعثة تكون باعثة من بواعث التطير، وهذه مقابلة للتفاؤل. لما يقول أثم نجاحا يقول لا، مقابلة نجاح الرسول. أثم فلاحا لا، أو أفلح لا، أثم بركة لا. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم أن يأتي ويقول أثم فلان، فإذا قيل له لا كان الأمر باعثا على التطير ومقابل الفأل، لأنني أقول إن كان يسارا كان رباحا كان نجاحا كان أفلحا، كلها باعثة على الفأل. فإنه إن لم يكن وسأل عنه فأتى بالمقابل قال لا رباح لا نجاح، إن باعثة على التشاؤم، فحسم المادة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تسمين رقيقك هذه الأسماء الأربعة، لا رباحا ولا يسارا ولا نجاح ولا نجيحا ولا أفلح. وأما في رواية جابر: إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي عن يسمى نافعا وأفلح وبركة. وفي رواية أن البركة لم تذكر، فهنا قال إن عشت، فبعض العلماء يقولون هو قال إن عشت فلم ينهى، فيبقى على ذلك الأمر عليه، يبقى على ما هو عليه بأنه يجوز أن يسمى نافعا، وهذا الصحيح الراجح أنه يجوز أن يسمى نافعا وأفلح. وقد نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عشت أنهى أمتي عن هذه الأسماء، وهو قد نهى الأمة حقا عن هذه الأسماء، فيكون المقابل لذلك الحديث الذي سبق: لا تسمين غلامك لا لا لا رباحا ولا يسارا ولا نجاحا ولا أفلحا. الحق بأن نقول النهي الذي ورد هنا وفي هذا الحديث، النهي الذي ورد سابقا كان عموما على هذه الأسماء، ثم جاء بعد ذلك النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عشت أنهى أمتي عن أن يسموا كذا وكذا. طب هنا الآن النهي قد سبق، ثم بعد ذلك يؤكد ويقول إن عشت لأنهى. بعض العلماء جمع بين الأمرين بأنه ما سبق من النهي كان للإرشاد، كان للتنزيل وليس للتحريم، لكنه قال كأني سأحرم عليهم أن يسموا نافعا أو يسموا بركة. والصحيح أننا نقول بأن هذه التسمية ليس فيها ثمة شيء، ونسلم حتى لو قال لئن عشته لأنهى لا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنهما. ويمكن المنع من التسمية ببركة من بادلة أخرى، لأن البركة هنا فيها تزكية، البركة هنا فيها تزكية، فيبقى المنع هنا على غرار المنع بالتسمية بالإسلام والإيمان وغير ذلك. ولا تزكوا أنفسكم كما قالت برة، قال الله أعلم بمن هو أبر منكم. الغرض المقصود أن نقول بركة يمكن المنع منها من باب تزكية النفس، أما رباحا رجاحا نافعا أفلحا لا يجوز المنع، لأنه كما قلنا المنع الأول كان الإرشاد، والثاني قال سأمنع ولم يمنع لأبي هو وأمي. ثم ختم الباب أبو داود رضي الله عنه وأرضاه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أخنع اسم عند الله جل في علاه، يعني أحقر وأضل وأذل وأضل وأوضع اسم عند الله جل في علاه، هو أن يتسمى المرء بشاه شاء بملك الأملاك، كما قال الثوري في رواية أخرى قال شاه شاء يسمي أن يسميه شاه شاء، وهي كلمة فارسية. أفحش الأسماء وأقبح الأسماء وأوضع الأسماء وأذل الأسماء أن يسمي شاه شاء، أو أن يسمي نفسه ملك الأملاك. لا ملك إلا الله جل في علاه، لا ملك إلا الله جل في علاه. فهذه أولا فيها محاذير ثلاثة، المحذور الأول فيها منازعة الله جل في علاه في التسمية، منازعة الله في التسمية، وهذه في هذه المنازعة كبيرة من الكبائر العظيمة، وأيضا فيها أنها تورث صاحبها الكبر، وأن هذه الأسماء تورث صاحبها الكبر، وأن ترى أهل فارس كان فيه ما فيه من الغطرسة والتجبر والتكبر. فذلك نقول بأن التسمية بشاه شاه أو التسمية بملك الأملاك تورث الكبر، والكبر من أعظم أدواء القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال قولا فصلا، قال قولا فصلا بأبي هو وأمي، قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وفي حديث ابن عمر بأن رجلا مشى يتبختر بين الناس كالطاووس فخسف الله به الأرض ويتججر فيها إلى يوم القيامة. فإذا الكلام هنا على التسمية بشاه شاه من أخنع الأسماء عند الله رفعه، قلنا فيها محاذير الثلاثة. المحذور الأول بأنه يضاهي الله رفعه في تسميته، الأمر الثاني أنه يورثه الكبر والعجب، والكبر أعظم أدواء القلوب، والأمر الثالث فيه أنه قال أخنع أسماء أخنع الاسم عند الله على يوم القيامة، أن يسمى الرجل بملك الأملاك، وأنه أيضا فيه الكذب. المحذور الثالث فيه الكذب، لأنه لا أحد يملك كل شيء ملكا تاما إلا الله جل وعلا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. فهذه محاذير ثلاثة في التسمية بشاه شاه أو ملك الأملاك، كما قلنا منازعة الله جل وعلا في التسمية، الأمر الثاني الكبر الذي يوزع في قلبه بهذه التسمية، الأمر الثالث أنه متشبع بما لم يعطى فكان كذابا، فأتى بكبائر ثلاثة متتالية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أقنع اسم عند الله أذل وأحقر يأتي يوم القيامة، أوضع الناس وأحقر الناس كالذر وهم كالجبال أمامه، بسبب أنه كما قلنا تكبر في الأرض جزاء وفاقا وأجرا تباقا، جزاء وفاقا وأجرا تباقا. هذه بالنسبة لختام باب التسمية. الفوائد المستنبطة: حرمة مشابهة الكفار وعظمه شيطان وسيده، قال الأجدع شيطان. الظاهر يتأثر به الباطن، ملازمة الظاهر للباطن، لكن من وين هذه ملازمة الظاهر للباطن؟ من أين هذه؟ أخنع اسم مظاهرة الظاهر للباطن، نعم أخنع اسم يدخل فيها قبلها أيضا في ظاهر جدا. سبحان الله، الأمر سهل، لما أراكم تتلكؤون. سبحان الله، قال شعب الضلالة، قال سميه شعب الهدى، بنو الزينة سماهم بني الراشدة. سبحان الله، ظاهر جدا هنا. أول حديث الألف. طيب. ماشي. قلنا سد الذرائع. قال أثم هو لا. وأيضا باب الإسلام، باب الإسلام المنع منه، إسلام وإيمان المنع منه من وجهين. الوجه الأول هو التزكية، تزكية النفس، والوجه الثاني أن تقول أثم إيمان لا. مدعاة هذه لإيش؟ طيب في هذا موجود بالوليد موجود. الأمر بما في المستقبل لا يعد أمرا، أو يقال الإخبار بالأمر في المستقبل ليس أمرا. الإخبار بالأمر في المستقبل ليس أمرا. من وين هذا؟ قال لئن عشت أن أنهى أمتي ولم يفعل فإذا ليس بنهي. الجزاء من جنس العمل. الذي وتر أم شف؟ الجزاء من جنس العمل. شفع وتر. الحمد لله خمس مسدد أي صحيح. هل يجوز للمرء أن يصلي صلاة العشاء مع صلاة المغرب إن خشي التعب والإجهاد؟ كيف؟ هل يجوز للمرء أن يصلي صلاة العشاء مع صلاة المغرب إن خشي التعب والإجهاد؟ نعم له. إذا إذا إذا إذا وقع عليه الحرج فله أن يجمع، لقول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء والظهر والعصر بالمدينة من غير سفر ولا مرض، في رواية ولا مطر. قال علامة ابن عباس قال أراد ألا يحرج أمته، يحرج عليه. يقول عايز الدرس يكون الساعة 5. والله شوف حاتم، هو الدرس أصلا هيكون 4:30. هنحاول قدر الإمكان إن شاء الله نأخر بعض الشيء من أجلك إن شاء الله، من أجل أنت تعلم أنه هيكون عندنا يعني بعد العصر والأوقات والتهيئة للفطار وبعد ذلك للتراويح. نسأل الله أن يديم علينا وعليكم هذا الخير. نعم تفضل. تقول هناك مقطع مصور منتشر عن هلاك فرعون فيه تلاوة لجزء من سورة الشعراء ومدبلج بمشهد تمثيلي، ما حكم هذا من فضلك؟ ما أستطيع أقوله إلا أن أراه. لو ترسله هي بارية على الهاتف وأراه يبقى جزاء الله خير. أعرف أنا كيف يكون هذا، لا بد أن أراه حتى فرع الفتوى عن شيء فرع عن تصوري.